الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه وسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه، وأن تجنبنا الحرام وأن تباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، لقاؤنا حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال، متى يكون زينة؟ والولد كذلك، متى يكون زينة؟ وما المقصود بالزينة أولا؟ الزينة خاصة، زينة الحياة الدنيا، كل ما فيه حظ النفس فهو من زينة الحياة الدنيا. وحظ النفس في المحامد والمدائح، لذلك مالي يكون زينة إذا ما مدحت به، ولن يمدحني أحد إلا إذا خلعت عليه الخلع وأغدقت عليه من المال. لذلك المال لا يكون زينة إلا إن لم يدفع عن عرض الإنسان ونفسه. إذا ما دفعت من مالي لأدفع عن عرضي كان مالي زينة لي في الحياة الدنيا، والدفع عن العرض أي أدفع ألسنة الناس عن نفسي وعن أهل بيتي. في المعجم الكبير للإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه أن أبا حازم البجلي أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثياب الرثة. ثياب رثة يعني بالية، ثياب مقطعة. فسأله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: هل لك من مال؟ قال: يا رسول الله، عندي من صنوف المال، لقد آتاني الله تعالى من كل أنواع المال، من الإبل والبقر والغنم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من كان له مال فليرى عليه، وفي رواية: فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. الشاهد في الرواية: من كان له مال فليرى عليه. إذا كنت من أصحاب الأموال فدل الناس على مالك. بماذا؟ بالستر وحسن المظهر. والله تعالى قال في كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الآية من سورة الأعراف فيها أن اللباس من المباحات، لم يحرم الله منه شيئا إلا ما كان على وجه المخيلة، أو إلا ما حرمه من حرير على الرجال أو على الذكور عامة. لكن أي لباس ما دام يستر العورة فهو لباس مباح. فالله تعالى أنزل اللباس، ثم أمر الآدميين بأن يلبسوا وأن يتريشوا. اللباس مصطلح عام، والريش من اللباس لكنه خاص. اللباس كل ما يستر، الريش اللباس الزائد على سبيل الإرفاه. يعني عندنا في اللغة المصرية الثياب يقول له جلبية، عنده جلبية من قماش نظيف، لكن اشترى عباءة في الصيف يلبسها وعباءة للشتاء يلبسها. فالعباءة يقال لها ريش، يقال لها ريش. وهكذا في سائر الألبسة، هناك ما يستر لكن هناك شيء زائد يقال له ريش. فالله قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري سوآتكم وريشا، وريشا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. يعني البس من الدنيا ما شئت، ولكن حذاري أن يصرفك لباس الدنيا عن لباس الآخرة. ولباس الآخرة أن تلبس التقوى سترا يقيك حر جهنم، نعوذ بالله تعالى من جهنم. إذن المال زينة إذا دفعت به عن عرضي وسمعتي، لكن معي مال ولا أتستر به ستكون سمعتي مهتكة على ألسنة الغادي والرائح. والله تعالى ما أمر بهذا. من كان له مال فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. المال يكون زينة لو حسنت به سمعتي، ومن سمعتي أن أحيا في موطن نظيف، أن أحيا في موطن نظيف تنعكس نظافته على حالي وعلى حال أهلي. لكن معي مال ثم أعيش في القذر، فالمال ليس زينة، المال ليس زينة. ما قيمة المال مع إنسان يسكن في مكان نائي لا مدرسة فيه ولا مشفى، وليس فيه من عوامل الراحة شيء، لا يغني عنه ماله شيئا، ليس له قيمة، لم يتزين بماله. لذلك حتى يكون المال زينة لا بد أن أحسن حالي من قبيل النظافة، خاصة كانت أو عامة، خاصة كانت أو عامة. لا بد من الإنفاق في مشاريع تنموية أتزين بها. ساكن البندر خلاف ساكن الريف، وساكن القرى خلاف ساكن النجوع، يتمايزون فيما بينهم على سبيل الفخر بأن بجوار البيت مدرسة، وبجوار البيت وحدة صحية، وبجوار البيت كذا، يتفاخرون بهذا، والفخر زينة. إذن هذه الزينة إنفاق المال في المشاريع التنموية حتى أتزين وأباهي أنني مصري. لا مانع من أن أعير مالي للدولة سنة بلا فائدة، من قبيل إجراء مشاريع تنموية، وبعد السنة آخذ مالي حتى أزين مظهر بلدي. والحمد لله عندنا في مصر مشاريع كثيرة، الصندوق الاجتماعي قائم على مشاريع تنموية في بلاد شتى، كل بلد فيها تنمية مجتمع، والتنمية بتبدأ تنظر في المسائل حسب إمكانياتها وتعمل. طيب يبقى إذن عندما أقتطع من مالي على سبيل الإعارة أو على سبيل القرض الحسن وأعطي لإجراء المشاريع، ثم من بعدها هناك ضامن لمالي آخذه بعد سنة، أنا بهذا أحسن صورتي كمصري، مالي عند ذلك زينة. مشاريع تنموية أو مشاريع رعاية الموهوبين، يبقى فيه أناس كده الله تعالى رزقهم رزقا حسنا، رزقهم فهوما عالية، أنا من خلال مالي أجعل في ميزانية على سبيل القرض والإعارة لتنمية الموهوبين في بلادنا. شاب صغير بدأ يلعب في لعبة كسرها، ولما كسرها جمعها مرة تانية، ولما جمعها شغلها اشتغلت، يبقى الولد ده عنده ايه؟ عنده موهبة. نضمه وغيره، نضمه في مجال آخر وغيره نضمه، عند ذلك يكثر المخترعون وتتعدد المواهب من قبيل المال، المال يعني أنا وصل إلي من خلال رسالة أن ميكانيكي أو ميكانيكي بحسب الصنعة، ميكانيكي صغير متخصص في التكاتك، حول التوك توك كده يشتغل بدائرة كهربائية، يعني لا سولر ولا خلافه. طيب ده لو وجد رجلا من أهل المال يموله، حتى يقوم وينتشر مشروعه، ثم من بعدها يأخذ ما شاء. طب ها، وهكذا إذن الإنفاق على المشاريع التنموية وعلى رعاية المواهب هذا يبرز زينة المال. واعلم أن عصر النبوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من الأنصار بيتيم قتل أبوه يوم بعاث. اليتيم هذا اسمه زيد ابن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقالت يا رسول الله إن زيدا نجيب بيفهم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الحلم، كانت سنه يوم ذاك ما بين 11 سنة إلى 13 سنة، فأخذه فوجد فيه نبوغا وأحس فيه بالنجابة، فعاهد إليه أن يتعلم اللغة السريانية. ولماذا يتعلم اللغة السريانية بالذات؟ لأنه عربي، عنده العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الوفود من كل حدب وصوب، يأتونه ملوكا وغير ملوك، ويحتاج إلى لسان آخر يترجم بين الوافد وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع من هنا ثم يحول الكلام إلى لغته، ويسمع من هنا ويحول الكلام إلى لغة الآخر. فأمره أن يتعلم السريانية، فتعلمها في 15 يوما، دورة تدريبية ليتعلم لغة الغير. رعاه النبي عليه الصلاة والسلام كموهبة. لذلك اللغة السريانية يعني يومها كانت لغة الإنجيل، لأن التوراة كتاب عبراني، أما الإنجيل لم يكن عبراني لما كان سرياني. تعلم لغة سريانية حتى إذا ما وفد عليه، ووفد عليه من بعدها أهل نجران وهكذا، فكان يسمع ويترجم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه أبو بكر كاتبا، واتخذه عمر كاتبا، واتخذه عثمان كاتبا. فرعاية المواهب أصل شيء في الدين، ليس بدعة. فعندما أنفق من مالي لرعاية الموهوبين في بلادنا، هذا زينة الحياة الدنيا. ومن ثم لا يكون المال زينة إلا إذا دفع عن عرض صاحبه، ولا يكون زينة إلا إذا حسن سمعته كشخص وسمعة البلد كوطن. أما زينة الولد، الولد من أجله أجمع المال. أنا أجمع المال حتى لو كنت عزبا، كل سعي على الوظيفة من أجل أن أتزوج ثم يكون لي بيت. والله تعالى جعل النهار معاشا، والله جعل المرأة للرجل سكنا. لذلك أنا وأنت والغير يجري في كل اتجاه من قبيل الأخذ بالسبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أجري من أجل الولد، ولكن الطامة الكبرى عندما أجمع المال من أجل الولد ثم أبخل به على الولد، هذه الطامة. عند ذلك يتمنى الولد لي أنا كأب، يتمنى لي الوفاة، يتمناني أن أموت. لماذا؟ لأنه محروم، عاش بين الناس على أنه ابن الأغنياء، ولكنه ما رأى من أبيه إلا معيشة البؤساء. لا هو يتيم يعطف الناس عليه، وإنما صد الناس عنه غنى أبيه، فهو يتمنى لأبيه أن يموت حتى يصبح معه مال أقل شيء، يعني يظهر بين الناس على أنه من الناس. لذلك حتى يكون الولد زينة، هذا مجال الخطبة الثانية. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بهدي النبي وصحابته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة التكاثر ألهاكم التكاثر، قال من بعدها يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا بعض الصور التي من خلالها نعرف متى يكون المال زينة. أما الولد، زينة الولد، لن يكون الولد زينة إلا كذلك إذا حسن سمعته، وإلا فما أكثر الأولاد، ما أكثر الذرية، ما أكثر الذرية، وما أكثر العطب والعور، وما أكثر اللعنات التي تصب على الآباء والأمهات بسبب الأولاد. الولد مطلب عزيز جاء ذكره في القرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طلبه زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الولد مطلب عزيز، والعرب في الجاهلية كانوا يهتمون بأمر الولد، كان الولد محاضن في الجاهلية. المحاضن عبارة عن دور للثقافة، يعني في مكة كان في دار الندوة، دار الندوة دي قصر ثقافة مكة، دار فيها مسابقات ومنافسات في الأشعار والأزجال واللغة والفروسية وهكذا. وصحراء مكة للصيد والقنص، كان هناك محاضن للولد، اهتموا بشأن الولد، لأن العرب يعرفون ويعتقدون أن في الولد النفع والدفع والنفع، الدفع والنفع، الدفع أيوة بيشيل السيف وحارب ويدفع عن قبيلة، والنفع يخرج للصيد وللتجارة ينفع البيت ويدفع عن العرض. بهذا الولد يكون زينة. وسبحان الله العظيم وبحمده، الكرامة لابن آدم، ما لغيره من الحيوانات، ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله للآدمي، أن الآدمي الوحيد من بين العوالم كلها محضنه يطول، يعني أي حيوان تلده أمه، يعني على سبيل المثال الفرس عندما تلده أمه بعد ربع ساعة بيقوم يتحرك، تقف أمه بجواره ربع ساعة تشمه ثم تلحسه، بعدها يقوم بنفسه كده ويتحرك حواليه. ابن آدم محضنه إلى أن يبلغ، من يوم أن يولد إلى أن يبلغ الحلم، أطول محضن في المخلوقات كلها. لماذا؟ لأنه خلق ليسود، خلق ليسود، لم يخلق كغيره، لما خلق ليسود ليقود. وشأن السادة والقادة المحاضن الطويلة، المحضن طويل النفس في كل شيء، في حتى في اللعب، حتى في اللعب يجمع اللعيبة وياخذ بيهم مدة كده وبعدها يفهموا بعضيهم. في الجد واللعب المحضن الطويل له أثره النافع. فالعرب فهموا قيمة الولد، ومن ثم أعدوا له العدة حتى يهيأ للنضج، ومن ثم من بعدها يدفع وينفع. ولما جاء الإسلام أكد هذا المعنى في الناس، وكانوا يفرحون بالولد. لذلك في الهجرة لما ولد عبد الله بن الزبير عنوانه وقالوا أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، يبقى بيهتموا بالولد. ولما ولد النعمان بن بشير قالوا أول مولود للأنصار بعد الهجرة. فالولد لن يكون زينة إلا إذا دفع، دفع عن العرض، إلا إذا حسن السمعة. ما قيمة مالي وأولادي في الضياع؟ ما قيمة المال وأولادي بؤساء؟ ما قيمة المال والأولاد لا يأتيني من ورائهم إلا اللعن؟ لذلك لن يكون الولد زينة إلا إذا تعاهدته بمالك، أنفقت عليه المال لأحسن حاله، لأحسن حاله. أبعد عنه أميته، أمحو الأمية. واليوم يا جماعة الأمية مش في الكلمة فقط، اليوم الأمية في الدين. مسلم واخد بكالوريا لكن ما يعرفش حاجة عن أي حاجة في الدين، عنده أمية في الدين. فالمال أمحو به أمية ولدي من حيث الكتابة، من حيث العلوم الشرعية، أمحو عنه كل ما يعكر صفوه، كل ما يعكر صفو الولد أمحوه عنه. ثم من بعدها سيشرفني الولد. ما زلنا للآن كمصريين بنفخر بين كل الأقطار أن فينا العالم فلان والعالم فلان والعالم فلان. ما يربطني به إلا أنه مصري وأنا مصري. قد يخالفني في الديانة لكني أفخر به لأنه من مصر. لماذا؟ لأنه زينة للمصريين، زينة للمصريين. وما وصل إلى هذه الزينة إلا بالمال والمجهود. لذلك لعل الفكرة تكون قد وصلت، ولعل الرسالة تكون قد وصلت. لن يكون المال زينة حتى أدفع به عن عرضي وسمعتي ووطني، وقبل هذا وذاك ديني. لن يكون المال زينة كذلك حتى يحسن سمعتي، ولن يكون هذا إلا بالمشاريع التنموية ورعاية الموهوبين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.